إخوة الالتحاق بالمجلس، الإخوة اللي راهم التحقوا بالمجلس، بارك الله فيكم. متقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نبدأ مجلسنا اليوم مع كتاب الإيضاح، وسوف يعني يحضر أحد الإخوة الآن المصورة المتعلقة بنص الكتاب، وسوف يوزعها عليكم حتى تتمكن من المتابعة من خلالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما أقدم باعتذار لما كان في سرعة ما تناولتموه أمس، وبإذن الله تعالى أنا لا أقول أن نرجع إلى ما أخذناه، إلى ما قد أخذناه، ولكن سنتدارك فيما تبقى بإذن الله تعالى من هذه القواعد والمسائل الفرعية المندرجة تحتها بالتأودة التي طلبتموها بإذن الله تعالى مستعينين بالله جل وعلا. أقول كذلك أن مجلس أمس قد فاتني أن أقول كثيرا مما كنت قد خمرته أو خمرت في ذهني أن أقوله، وليس في كثير من هذا الذي لم أقوله كثير فائدة، وقلت بعض ما لم أكن أنوي أن أقوله. نعم، فهذا بإذن الله تعالى ربما يكون لحالتي التي أنا فيها الصحية، فأدعو لله جل وعلا بالشفاء، صلى الله يشفينا وإياكم جميعا ويرفعنا عنكم. نلج بإذن الله تعالى القاعدة الخامسة: المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب؟ وإنما خفي عن الحس فقط. هنا هذه القاعدة ما دام جاءت بصيغة الاستفهام فقطعا أنها خلافية في المذهب. هل يعتبر الغالب فيما خلط فيه سواء كان ذلك مائعا أم جامدا أم لا يعتبر، ولكن يعتبر أنه موجود فيه حسا، موجود فيه عفوا أنه خفي فيه حسا ولكنه موجود حكما، فيحكم له بحكمه. اختلف الفقهاء في ذلك، وربما إذا أعطيت مثالا نبين فيه وجه القاعدة ثم نلجئ إلى التمثيل الذي ذكره الونشارسي رحمة الله عليه. لو سقطت نجاسة في ماء فغلب الماء النجاسة، فهل الحكم للغالب فنقول بالطهارة، أم أن الحكم للوارد الذي هو النجاسة وإن كانت غير غالبة لأنها موجودة حسا، لأنها موجودة عفوا خفيت حسا وهي موجودة حكما، خفيت حسا يعني إذا جئت إلى تلك النجاسة محلت في ذلك الغالب الماء، لكن هي خفيت حسا ولكنها موجودة حكما، موجودة حكما، نقول سقطت نجاسة في هذا الإناء مثلا، فهذه المسألة. قال وعليه يعني ينبني على هذا الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل الماء، نشرحها مسألة مسألة. نحن ذكرنا أمس قليل الماء عند المالكية، ما هو قليل الماء عند المالكية؟ هو 600 غرام، فهذا الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، لا طعم، ما غيرت ريحه ولا طعمه ولا لونه، فما حكم هذا الماء؟ إذا قلنا المخالط المغلوب تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، فنحكم بماذا؟ بطهارة هذا الماء. لماذا؟ لأن غلب الماء النجاسة فالحكم للغالب، وهذا القول قد قال به بعض المالكية. أو نقول أن هذه النجاسة خفيت حسا ولكنها موجودة حكما، فنحكم بنجاسته فيهراق، وهذا القول كذلك قال به بعض المالكية. وقول آخر وهو لمالك أنه طاهر ويكره استعماله مع وجود غيره، مع وجود غيره. لكن لاحظوا، أنا هنا أريد أن أنبه إلى شيء، نحن هنا لسنا لندرس الفقه وإنما لنطبق على قواعد الفقه، فليس مقصودنا اليوم أن نرجح أو نبين تخريج المسائل ولا أن نبين الراجح في المسألة. قال مثلا قال هذه هكذا هذا، والراجح يا جماعة هو كذا، ليس هذا هو مقصودنا، ذاك يكون في الفقه نعم، لكن اليوم نحن نطبق. فإذا ذكرنا أن القاعدة لها شقان، شق باعتبار الغالب وشق باعتبار المغلوب، في مثالنا هذا ما هو المغلوب؟ هو النجاسة التي وردت على الماء، فمن اعتبر الغالب قال بالطهارة، ومن اعتبر المغلوب قال بالنجاسة. وقول ثالث، القول الثالث هذا أخذ من هذا القول ومن ذاك، لكنه يرجح في الأخير أنه طاهر ولكنه يكره استعماله مع وجود غيره، مع وجود غيره. قال أو بكثير الطعام المائع، بكثير الطعام المائع. الآن هنا نطبق القاعدة، يعني طعام مائع يعني غير الماء، لبن، مرق، ما نش عارف أنا، لوبيا، عدس، دبر راسك، المهم يكون مائع ووردت عليه نجاسة اضمحلت وصار الغالب هو الطعام المائع، الطعام المائع، ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة أو وفق القاعدة. فمن اختار أن العبرة بالغالب فقال بالطهارة، والمالكية على أن العبرة هنا بالمغلوب نجاسة فقالوا يهرق، نعم، والخلاف وارد، نعم، وقلت لسنا في الترجيح. وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني قال الشافعي، نعم، هذا يعني أبو حنيفة الذي وافقه من المالكية ابن القاسم، وافقه ابن القاسم من المالكية أنه ينقلب، أنه ينقلب نجسا، وأما الشافعي فقال بعدم الانقلاب وقال بالغالب. وعليه الخلاف أيضا في اللبن المخلوط، ويقصدون هنا باللبن، يقصدون لبن المرأة، لبن المرأة، نعم، المخلوط بغيره، لكن هنا ليس مخلوطا بنجاسة، مخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا وغيره غالبا، امرأة لبنها قليل أو كثير لا يهمنا، المهم أنها خلطته بماء، يعني كيفاش يقولوا هذيك اللي خرجوا بها اللبن، هذيك مضخة، يعني بالمضخة أخرجته من ثديها ثم خلطته بماء، خلطته بماء. إذا كان اللبن غالبا قطعا لم يتفق لم يختلفوا على أن الحرمة تنتشر، الحرمة يعني حرمة الإرضاع، وأخواتكم من الرضاعة كما قال الرب جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن إذا كان العكس، الغالب هو الماء، الغالب هو الماء، إذن اضمحل هنا الحليب، يعني إذا شفت فتقول هذا ماء، ما فيه شوية حليب، مش العكس، فهمتم هذا؟ فما هو الحكم هنا؟ قال كذلك، يعني وقع فيه الخلاف، ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار الحرمة به، لا ينتشر به، لا تنتشر به الحرمة، يعني لا لا لا يحصل به رضاع، لكن ليس لكونهما يعني أبو حنيفة وابن القاسم يطبقون على القاعدة، لا، ولكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما كان أنبت اللحم وكذا وكذا، ليس المقصود في العامين أو خارج العامين، لا، في الحولين أو خارج الحولين، ولكن هذا لا يعتبر أنه لبن مخلوط بماء، إنما هو ماء مخلوط بلبن. هاك بتفرقوا المسألة هنا ولا لا؟ لا، قال قهوة حليب، وتعرفون وش أنا نتكلم، قهوة حليب ماشي كما حليب فيه قطرة قهوة، فاهميني ولا مش فاهمين؟ يظهر لي فاهميني الآن ولا نعود نزيد فهم، نزيد فهم. مثلا عندك أنت كاين اللي يقول له كاينين هذوك اللي يشربوا، يشرب هو شوف مليحة فنجان قهوة وفيه قطرة حليب، هذا هذا قهوة ولا حليب؟ هذا قهوة، إيه خلاص هاكم وافقتوني، صح، حليب وفيه قطرة زوج ثلاثة تاع قهوة، واش هذا؟ هذا حليب، خلاص، إذن هذا هو. قالوا مدام أن هذا لا يطلق عليه أنه لبن، يسمى حليبا، وبالتالي هذا يعني لا يطعم به يعني الصبي، يعني كشورا أعطينا له الحليب، إذن اعتبروا وكأن اضمحلال اللبن في لا كشورا يعطيه طول الحليب الماء، يعني زلقت بالكلمة، نعم. فهنا وكأننا أعطيناه ماء لاضمحلال الحليب اللبن، بالمناسبة العرب تقول لبن ما تقولش الحليب، في الماء. ومذهب أشهب من المالكية والشافعي اعتباره ونشر الحرمة به. ننتقل إلى القاعدة السادسة، العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ لاحظ هنا، هذه ليست مثل ليست مثل مسألة العلة تدور مع حكمها أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأخ الكريم هذيك حبة سهلة، الله يبارك فيك، هذه فقط يدور مع علته وجودا وعدما، لا ليس هذا هو المقصود، انتبه هنا، هنا العلل، العلل منها ما هي علل منصوص عليها، ومنها ما هي علل مجمع عليها، ومنها ما هو علل اجتهادية. انتبهوا، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، يقول إنما نهيتكم من أجل الدافة، الفقر، الناس الذين دخلوا المدينة من العوالي وغيرها، يعني انتشرت مجاعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع الناس باللحم، وكانت أيام تشريق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع اللحم، فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي، فهذه علة منصوص عليها، منصوص عليها بالنص. وتوجد علل أخرى مجمع عليها كعلة الإسكار لتحريم الخمر، علة الإسكار مجمع عليها. طيب فيه علة أخرى لأمر تعبدي محض، علة تعبدية محضة كالرمل، الرمل في الطواف، في الطواف. يقول عمر بن الخطاب لما رأى، يعني لأن قريشا كانت تدعي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصابتهم حمى يثرب، ها، فأوهنت أجسامهم، أجسادهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ماذا؟ أن يرملوا، يعني تعرفون الرمل. يعني يقول عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، رأينا به المشركين، يعني ورينا لهم كي كانوا يشوفوا فينا باللي رانا قادرين، هذا هو المقصود، رأينا به المشركين. لكن زالت العلة بعد ذلك، بعد الفتح، ها، صارت مكة دار إسلام، وبقي الرمل، بقي ولا ما بقي؟ بقي، لأنه أمر تعبدي محض حتى وإن زالت علته. لكن العلة الاجتهادية، هل إذا زالت نحكم، انتبه، نحن نشرح القاعدة، نحكم بأصل وجودها أم نحكم بأثر ارتفاعها؟ يعني هل يبقى أثرها حتى ولو ارتفعت تلك العلة لأننا استصحبنا أصل وجودها، أم أن هذه العلة ما دام ارتفعت يرتفع مع أثرها وآثارها؟ هذا هو المقصود بهذه القاعدة، والمسألة خلافية. ننظر إلى الفروع، وعليه الخلاف إذا زال تغير النجاسة. لاحظ، ما وردت عليه نجاسة غيرت أحد أوصافه، غيرت أحد أو بعض أو كل أوصافه، ثم هذه أو هذا الماء المتنجس تطهر بذاته، يعني لطول مكثه تطهر، زالت عنه رائحة النجاسة إذا كانت هي الرائحة، يعني طعمها إذا كان هو الطعم، ولونها إذا كان هو اللون، أو هذه الثلاث أو جلها، ها. فماذا نقول؟ إذن قلنا بأنه نجس، إذن لا يصلح لا للعبادة ولا للعادة، فهو غير طاهر ولا مطهر. لكن الآن ارتفع عنه الذي لأجله حكمنا بنجاسته، فماذا نقول؟ هل نعتبر أصل الورود فبقاء الأثر لأصل الورود ورود النجاسة فيبقى الحكم مستصحبا فنقول بنجاسته ويهرق حتى ولو تطهر بذاته، أم نقول أنه ما دام زالت العلة التي لأجله حكمنا بنجاسته نحكم الآن بطهارته؟ خلاف إلى قولين في المذهب، خلاف إلى قولين. وصحة نكاح، صحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ. معروف عندنا في المذهب أن من شروط العاقدين الصحة، أن لا يكون أحد العاقدين، يعني الزوج أو الزوجة المحل، مريضا. وليس المقصود بالمرض المرض كالمرض هذا، عم تمنعونيش من زواجنا الآن. موشي قبضته درسته تقول واك مريض زواجك باطل، رعف قال زواجك باطل، لا، المقصود المرض الذي هو مرض مخوف، يعني أو أنه مرض موت، مرض موت، صلى الله العافية والسلامة لنا ولكم. قال مثلا حكمه كونسير ديرني ستاد، أنا هدرناها بالعربية، أنا كنت جينا هدرها بالفرنسي ما يفهموهاش. فهذا يعني واحد، اسمعوا المسألة هذه اللي مش تفهموا مليح، لا، واحد ثبت أن عنده السيدة حامل الفيروس، ها، فهذا لا يزوج، لا يزوج، صح. الآن احنا قلنا هذا لا يزوج، لكن هو راح وزوجوه، ها، وعقد له، عقد له واحد من، لأنه لا يشترط، لأن الناس دركا ولت عندها عقلية باللي لازم يعقد لك الشيخ، ولا يعقد لك الشيخ، ما يعقد لك لا شيخ لا مرنيخ، روح أي واحد، المهم تكون جايب الشروط، بصح وما الشروط قاعد جابوها. شوف العاقدين، بصح العاقدين الشرط هذا تاع لو سمى جابوش، جابوا الشهود، عندك المهر، عندك الولي، عندك الصيغة، الإجابة، القبول، جابوا كل شيء. متفاهمين يا أخوي؟ سمعت، متفاهمين. لكن الآن لما جاءوا سألوا الشيخ رضا قال لهم يا ودي هذا مريض، هذا النكاح يفسخ، يفسخ. فقبل الفسخ، قبل الفسخ هما، لان على بالك باللي ربما معنا اطباء وربما معنا يعني بيولوجيين ويعني يهتموا بالامور المخبريه، يعرفوا باللي انك يظهر النتائج الاوليه للتحاليل في المعايره، فاذا ظهر انه ايجابي يعاودوا له، صح ولا لا؟ هما راحوا يعاودوا له، كي راحوا يعاودوا له هو في ذيك اللحظه هو كان شايف كيفاش، لكن ما متصورين معايا المساله. ثم قبل ان يفسخ النكاح، انا حكمنا باللي واش حكم شيخ رضا باللي يفسخ هذا النكاح، خرجت النتيجه باللي سلبي، ها راه لاباس عليه، ها هل الان علاش فسخنا له النكاح؟ شيخ رضا فسخ له النكاح علاش؟ لعلة المرض، المرض المخوف، مرض الموت. الان زالت هذه العله، هل يطبق الفسخ استصحابا للاصل؟ لانه كان المرض الذي لاجله عقد، عفوا السبب الذي لاجله فسخنا العقد هو المرض الذي كان عائقا، ام اننا لا نستصحب الاصل ونقول ارتفعت العله فيرتفع اثرها والعقد صحيح؟ وش قلت؟ خلاف لا قولين كذلك في المذهب. اي نعم. وبعضهم انتبه، وبعضهم قال بان هذه المساله لماذا؟ لان هنا التعلق ليس بالعقد، لانه فرق بين تعلق المرض بالعقد وتعلقه بالورثه. فمن قال بان العله هنا للفسخ ليست هي المرض ذاته، انما هو حق الورثه فادخل عليهم وارثا جديدا، صح ولا لا؟ كم من المفروض انه مش متزوج، عنده زوج خاوته واخته مثلا ويمه وباباه، هكذا مثلا، احنا قلنا هكذا مثلا، فادخلنا عليهم وارثا جديدا اللي هي الزوجه، راح تولي تدي الثمن، صح ولا لا؟ نعم راح تدي الثمن الربع عفوا، لانه ما عندهاش الولد. اي بصح اذا كان عنده الولد هو من غيرها يولي الثمن، المهم راح تدي لهم جزء، فبالتالي وش يولي؟ يولي عندنا انقاص لحق الورثه، وليس له ان يتصرف حتى في التبرعات كما سياتينا في بعض الامثله الا في الثلث، الا في الثلث، فهو محجور عليه، محجور عليه. فمن قال بان المساله متعلقه بالورثه ف رتب على ذلك انه لو صح، لو صح من مرضه قبل الفسخ بعد الحكم عليه به فإن عقده صحيح. خلاص مفهوم هذه؟ هاني نمشي مليح يظهر لي. أنا درنا قاعدة وثلاث أمثلة ولا قداش؟ ولزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدي. الهدي يساق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أمر أصحابه أن يدخلوا بمتمتعين، ولكن قال سقت الهدي، لما سقت الهدي، فالهدي يساق، لأن من شرط الهدي كما هو معروف الفقه أن يجمع بين حل وحرم. ما تجيش تشري وانت من مكة، هو في مكة وتقول يا ننحر أو نذبح، لا، إنما يجمع بين حل وحرم، فتساق الهدي، تساق. فالآن هو يسوقه، فإذا احتاج إلى أن يركبه أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه فيركبه، زالت عنه العلة خلاص، ولا ريح لباس عليه يقدر يمشي. فهنا لزوم النزول بعد الراحة في ركوب الهدي، هل يلزمه النزول أو لا يلزمه ويبقى على الراحلة، يعني اللي هي على الهدي؟ المالكي عندهم يعني قضية خاصة هنا، يقولون بأن أصلا يعني جواز ركوب الهدي ليس للحاجة فقط، إنما حتى لغير الحاجة، قد يكون للترفه عند المالكية، ولذلك لم يقولوا بالوجوب وإنما قالوا بالاستحباب، يستحب له إذا زالت العلة أن ينزل من على هديه. إباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق في المضطر لأكل الميتة. الميتة أبيحت للاضطرار، إذن علة إباحة الميتة هو الاضطرار لإقامة المهجة والمحافظة على النفس، مفهوم هذا؟ طيب، هو الآن إذا أكل ما يسد به رمقه، ما يقيم به صلبه، ما يرفع عنه المضار ويدفع عنه المفاسد في زوال مهجته، مهجة يعني النفس، فهل هنا يبقى يأكل يباح له أو لا يجوز له أن يأكل؟ خلاف. والمالكية مالك بالذات يقول بأنه يجوز له أن يشبع بل ويتزود، بل ويتزود. يتجاذب المسألة أصلان، يتجاذب المسألة أصلان. الأصل الأول عفوا أصلان، ولكن كل مجتهد واختياره للأصل الذي رآه مناسبا. ما هو الأصل في الرخص؟ هو التوسيع، ولذلك مالك قد أخذ بالتوسيع على أنه لا يقول بالقياس في الرخص، يقول يعني الرخص مقصورة على محلها، ولكنه هنا يقول بأنها شرعت لرفع الحرج، ورفع الحرج عام فيرفع عنه الحرج عموما ولو تزود، ولو تزود شبع وتزود. ومنهم من قال بأن الرخص في مقابل العزائم، في مقابل العزائم، لأن العزيمة أن الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة. قالوا وأبيح منها ما هو بقدره، ما هو بقدره، فلا يباح له الزيادة على الشبع والتزود. ولذلك هذا يعني هذان هما الأصلان اللذان يتجاذبان المسألة. وإذا باع الشقس الذي يستشفع به، ما هو الشقس ويستشفع؟ نحن في الشفعة، الشفعة ما هي؟ تكون في المشاع مما هو مشرك أو مشترك، قال اثنين أو ثلاثة عندهم أرض، عندهم دار، عندهم لا أدري واش، مهم، ولكنها غير مقسمة. قال هذيك الدار هذوك ثلاثة، قال أنا أخويا رضا عدنا هذا المحل مثال، ولكن أين نصفي وأين نصفه غير معلوم. نحن نجلس كل نقطة يعني كنا فيها فهي مشركة بيني وبينه، فهمتم هذا؟ إذن لم توضع الحدود، لأنه يعني إذا وضعت الحدود أو قسمت فترفع الشفعة كما هو عند المالكية، وفيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا شفعة للجار على الراجح خلافا لأبي حنيفة. أي الآن الشقص ما هو؟ الشقص هو الجزء الذي عل، هو الذي عل يعني يكون علة ماذا؟ علة استحقاق للشفعة إذا باع الشيخ رضا حقه. كيفاش اسمك تاع الأخ كريم؟ كيفاش اسمك؟ رضا. رضا كذلك، رضا باع الرضا. إذا الرضا الأول باع الرضا الثاني هكذا، لما باع له يعني يعني باع له قسمته، أين؟ في هذا الذي نحن نمتلكه على بالإشاعة، يعني مشاع بيننا، مشاع. طيب شاه باع له؟ باع له الجزء هذا ولا باع له الجزء هذا؟ وش باع له؟ أنت كنت تلميذ أنت في الجامعة، قل لي وش باع له؟ باع له الجزء هذا ولا الجزء هذا؟ لا لا أنت قل لي. لا لا معليش قل لي أنت. أنا كنت نحوسك تغلط. هذا يسمونه في التنمية البشرية يسمونه الخطأ، ها؟ الخطأ الجيد الذي يعلم، من أخطائنا نتعلم. نحن قلنا مشاعا، يعني يشترط في هذا الشخص أن يكون مشاعا، بمعنى أنه لم يقسم، فهو باع له سهمه في هذا الشيء المشاع بيني وبينه. الآن هذا الجزء المقابل للذي باعه هو علة استحقاقي أنا للشفعة بأن أشتري ما قد باعه من الشخص الذي هو حقه بالثمن الذي قد باعه به. قلت لكم بالعربية تاع امرئ القيس، نعاودها لكم بالدرجة ولا كيفاش؟ ايه فهمتوا هذه ولا ما فهمتوش؟ نعاودها؟ طيب نعاودها. الآن عندي أنا والشيخ رضا في هذه المساحة مناصفة، لكن ماش معينا أين هذه المناصفة؟ ماش معينا؟ قال مثلا إذا فرضتنا الآن أن هذه 25 وهنا يعرف بلا فوسيكير هذه على كل حال، المهم نفرض بلي 200 متر مكعب ولا مربع؟ ربنا يحسب الثاني إلا مربع. هاي وبعد أنا كم لي منها؟ 100، وهو له 100، لكن 100 أنا أين؟ في الجنوب، في الشمال، في الشرق، غير معينة، مشاعة. الآن باع له 100، وعلة استحقاقي لهذه 100 من رضا ثاني هو 100 التي هي حقي شخصي، صح ولا لا؟ فإذا كان أنا الآن تصرفت فيها قبل أن أشفع، قبل مثلا أنا شفت الشيخ رضا باع الرضا الثاني، باع له، وكان أقول لك باع له بمليار، أنت لكم سوما تاع مساعدة، باع له بمليار. الآن أنا علمت بهذا البيع، وقبل أن أشفع بعته شخصي، بعته لهذا، هذا بعته له بزوج ملاير، يعني أنا خير من الشيخ رضا، أنا أعرف كيفاش منها، بعته له بزوج ملاير، هل الآن عندي الحق في الشفعة ولا ما عنديش الحق في الشفعة من الشخص الأول، شخص الشيخ رضا، عندي ولا ما عنديش؟ ينتظروا هنا وش قلنا؟ العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ العلة التي لأجلها استحققت الشفعة هنا وش هي؟ هي الشخص، الشخص أنا بعته، مستحق بركة ولا ما استحقش؟ خلاف يا جماعة، ودختوا ورحتوا أنتم مع العاطفة، ما تتعاطفوش مع المسائل، ما تتعاطفوا لا معي لا مع الشيخ رضا. الآن المسألة خلافية، إذا اعتبرنا العلة بالوجود الأول أن العلة تبقى ونستصحب أصلها، فإنني أستحق الشقصة من رضا ثاني بالمليار الذي باعه به. أنا نطلع مليار ونقول له روح شوف واحد آخر اشتري من عنده، هكذا. وإذا قلنا بأنه إذا لما زالت العلة التي لأجلها أو بها أستحق الشفعة فيزول حكم الشفعة وحقي فيها، فنقول بأنه زالت بزوال العلة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هاي لا فهمتها مليح. طيب، وإذا عتق العبد قبل أن تختار، فعلا هي رموز صح، دي فلاش كما قال الشيخ سنيني. لاحظ، إذا عتق العبد قبل أن تختار، هذه المسألة، هذه مسألة في مسألة يعني العبيد، وتصور معي المسألة الآن. عتق العبد قبل أن تختار، تختار، إذن أنت ترى بأن التاء هنا للتأنيث، صح ولا لا؟ ها؟ تأنيث، من هي التي تختار؟ انتبه. أما وزوجها عبد مثلها تحررت، فإذا تحررت وهو عبد خيرت في زوجها، كما فعلت بريرة مع مغيث، مع مغيث، وتعرفون القصة. طيب، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال راجعيه، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، ولكنني شافع أو مستشفع كما في الروايات المختلفة. فقالت لا حاجة لي به. نعم، إذا خيرت فلم تختر بعد، شوف عندها الخيار ولم تختر، ما العلة في اختيارها؟ متى أعطيناها؟ ما العلة التي لأجلها أعطيناها حق الاختيار في زوجها؟ تبقى معاه ولا تطلقوا؟ هي اللي تطلقوا على بالك، هي اللي تطلقوا. وش هي؟ كونه عبدا. لا، كونها حرة وهو عبد، هذه العلة، كونها حرة وهو عبد، وهو عبد، صح. الآن هي مازال ما خيرتش، قاعدة تفكر. فوش يدير مولى أو سيد العبد؟ فقال يعني على بالي باللي عادة النساء يعني معروفة، يعني ترميه، صدقني يعني لو نعم ترميه قطعا، أني على بالي هم يشوفوا فينا ويسمعوا فينا ربما، ولكن ترميه قطعا كما فعلت بريرة، كما فعلت بريرة وهي صحابية. نعم، قالت لا حاجة لي به، حتى أنه كان مغيثا يعني يمشي في شوارع المدينة وراءها يبكي يترجاها أن تقبله. نعم، انظر إلى قسوة بعض النساء، قسوة قلوبهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا تعجب، يعني شوف من حنية الرجل وقسوتها عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاهاش على بالك، يعني المهم. فوش يقول هذا السيد العبد هذا؟ قال شوف قبل ما تختار هي أيه روح لك حر، فإذا تحرر هل لها الخيار بأصل الاعتبار أم سقط الاختيار عنها؟ علاش؟ لأنه قد زالت العلة التي لأجلها حكمنا به. واش راكم تقولوا؟ تعاطفت هو مزفتم متعاطفين. خلاف أحسنتم، اللي قالوا خلاف أصابوا. نعم، إذن خلاف، منهم من قال هذا ومنهم من قال الآخر. لكن المالكية في المشهور يقولون بأنه لا خيار لها. وإذا طلق على الزوج بجنون، طلق على الزوج بجنون أو جذام، أو عندكم الآن هذه الأمثلة عندكم؟ آية جميل. إذا طلق على الزوج بجنون أو جذام أو برص ثم برئ في العدة، يعني انتبه، معروف هذه تسمى عيوب النكاح، عيوب النكاح، توجد عيوب مشركة بين يعني الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالنساء، ليس هذا محل بسطها قطعا، لكن هذه التي ذكرها الجنون الجذام البرص هي من المشركة، مشتركة بين الزوج والزوجة، قد هي عيب في النكاح في حق الزوج وعيب في النكاح في حق الزوجة، يعني يفسخ النكاح إذا وجد في أحد الزوجين مرض كهذا وأراد الطرف الآخر الفسخ، لكن إذا أراد أن لا يفسخ فيجوز لا حرج. قال المرأة تبقى مع مجنون ولا رجل يبقى مع مجنونة عادي، ونظن باللي رجل يقدر يقعد مع مجنونة. طيب، فهنا إذا كان طلقنا على الزوج يطلق عنه من؟ القاضي. القاضي هنا يطلق عليه. هنا إذا طلق له لجنونه أو جذامه أو برصه، نشرح لكم ثاني الجذام والبرص وكذا، المهم ابحثوا عنهم. فهنا تولي عدنا العدة، صح ولا لا؟ دخلت هي في العدة، ثم برئ من مرضه الذي لأجله وكان هو هذا المرض هو علة فسخ النكاح والتطليق من القاضي، برئ في العدة، هل يعني ترجع له ولا ما ترجع لهش؟ خلاف. هذه قولان قال له كتسلك، قال له واحدة في الله يشكون، قال له قولان. طيب، وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من 6 أشهر فأمرها بيدها، أي بالطلاق، فغاب 8 أشهر فلم تقضي حتى قدم. فهمتم هذا؟ قال لها شوف، أعطى لها شرط، قال لها إذا كان غبت عليك مدة 6 أشهر فأمرك بيدك، اختاري، يعني تقدر تقولي بلي أنا أطلق نفسي، أنا خلاص أنا أختار نفسي وتطلق، وإذا قالت لا أنا معليش نصبر حتى يجي مولى بيتي فتصبر. لكن هذه 8 أشهر وهي عندها الخيار كم؟ 2 شهر وهي مازال ما قرتش. ها، قال لك فلم تقضي حتى قدم، ما قضتش بشيء، يعني لم تقطع بشيء حتى قدم زوجها. فهل إذا قدم زوجها الآن، إذا قدم زوجها هل يرتفع عنها الخيار لتقضي؟ علاش؟ لقدوم الزوج، ها، وارتفاع العلة اللي هي عدم حضوره، أو نقول لا، ما دام اعطاها الخيار فبأصل وجود هذه العلة نبقى نستصحب هذا الأصل ويبقى لها الخيار، وش راكم قلتوا؟ هي الى قولين معروفة هذه. نعم. واذا بتل صوتيت هنا، واذا احضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، ضامن الوجه هذا اللي هي الزعامة والضمان، هذه واش هي؟ هي وين يكون واحد عنده دين على واحد آخر فيقول له جيب لي ضمين، ولكن هذا الضامن أو الضمين أو الزعيم يكون ضامن وجه، بمعنى أنه يلتزم، مش فقط أنه يدفع له، بل يجيب لك هذا المدين، يجيبه للدائن يوم الأجل. قال مثلا سلف زيد العمر، سلف له 1,000,000، ها، وقال له ويتجيبوا لي مهم الدو، جابوا بعد جابوا ضامن، ها، يضمن اللي هو مثلا خالد، قال انا نضمن لك، انا ضامن وجه هكذا انه يوم الاجل نجيب لك عمر، لما نجيبه الزيد قال هاو هاو قدامك. طيب هو ضمن ضمان وجها، لكنه يوم حلول الدين تعذر عليه احضاره فحكم عليه بالضمان، حكم القاضي بالضمان، حكم عليه بالضمان، لكنه لم ينفذ بعد، ما نفذوش، خرج الحكم برك مازال ما نفذوش، هما لما ما نفذوش في ذيك الفترة قبل التنفيذ، يعني من الحكم إلى التنفيذ، لقاه عمر، جابوا لزيد. طيب هل الآن نحكم بالضمان على ضامن الوجه على خالد أم على عمر أم ماذا نفعل؟ لأن العلة هي واش؟ هي عدم الإحضار. علاش حكمنا عليه الآن؟ ما تلصق ليش في المسألة الأولى؟ روح للنتيجة. الآن رانا حكمنا، القاضي راح حكم بالضمان على من؟ لعلة ماذا؟ عدم إحضاره عمرا، عدم إحضاره عمرا. لكن هذه العلة ارتفعت، الآن عمرها موجود، هل يبقى الحكم الذي قضى به القاضي واردا؟ بمعنى أنه خلاص يلزموا كذا ويتفهموا مع عمر دبر راسه بيناتهم، ولا لا؟ قال يا ودي لا لا، هاني جبت لكم أنا، خلاص ما تحكموش عليا. وش راكم قلتوا؟ إلى قولين، أنا ما كانش هكذاك. أنا فيها تفصيل. وش يقولوا المالكية هنا؟ يقولوا المالكية، أو يقولوا المالكية زيد اللي هو الدائن مخير فيهما، مخير فيهما، يدي من عند هذا ولا من عند هذاك، خلاص فهمتوها، مخير فيهما. هذا هو بإذن الله تعالى المالكية، هذا هو مشهور ما قالوا. وإذا بتل في مرضه تبرعا ثم صح. التبتل هو التعبد، نعم، في مرضه أي مرض الموت تبرعا ثم صح. لاحظ هنا، الإنسان إذا مرض مرض موت لا يجوز له أن يتبرع من ماله إلا في حدود الثلث، إلا في حدود الثلث، فهو تبرع من ماله. ثم لما تبرع، الأصل أنه محجور عليه هكذا، أصل أنه محجور عليه ما يتبرعش في ما زاد عن الثلث، لكنه لم يمت في مرضه ذاك فصح منه. هذه مثل المسألة متشابهة شوية. فهل نحكم بأصل الحجر ونحكم بأنه لازم يرجع هذاك المال، فبالتالي يكون التبرع تاعه تبرع غير نافذ، نجيبوه من عند اللي طهوله، أو أننا نحكم بأنه لما صح؟ المسألة هذه تشبه القضية إذا فسخ النكاح، يعني من مرضه وصح منه، فالمسألة في إلى قولين. وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، حتى باعه، لماذا؟ لأنه من شرط تزوج العبد إذن سيده له بذلك. هو راح عقد وتزوج ومدرقها على السيد تاعه، هو عبد مدرقها، فلم يعلم سيده بذلك حتى باعه أو أعتقه أو عتق عنه. وهنا ننبه فقط إننا فرق بين أعتق وعتق. عتق بذاته قصرا قهرا على سيده، كان بمكاتبة أو بغيرها، كان تعدى عليه على جارحة من جوارحه فيعتق، يعني عتق عليه، قولوا عتق عليه، عتق عليه العبد، يصبح هنا العتق من فعل العبد لأنه عتق عليه جبرا. وأعتق بمعنى التعدي، يعني كان الحكم من السيد. طيب عتقه أو عتق عليه، ثم عرفنا بلي راه متزوج. الآن السبب الذي يعني يبطل نكاحه هو شنو؟ هو كونه عبدا ويحتاج إلى إذن سيده. الآن العبودية ارتفعت عنه، تحرر، ارتفع عنه الرق، فهل نستصحب العلة الأولى أو نحكم نستصحب العلة الأولى أو لا نستصحب فنحكم بصحة زواجه؟ نفس الشيء، هي قضية. قال أو الزوج بتبرع، يعني أن يعلم الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت أو ماتت، تأيمت أو ماتت. تعرفون بأن المالكية تبعونا يمنعون على الزوجة إذا تبرعت، انتبه، تبرعت ما تصرفت، إذا تصرفت في المعاوضات فلا حق لزوجها أن يمنعها أو أن يحجر عليه. باعت، أجرت، شريت، تبدلت، يعني كل أنواع المعاوضات بتكون فيها المعاوضة، فهنا لا دخل للزوج ولا يجوز له أن يحجر عليها في شيء من مالها. علاش؟ لأن هذه واش؟ مبادلات مالية. لكن لو تبرعت للغير فلها أن تتبرع في حدود الثلث، ولهم أدلة في ذلك. فإذا تبرعت الآن، انتبه، تبرعت بأكثر من الثلث، تبرعت بأكثر من الثلث ولم يعلم زوجها بذلك، ماتت، إذا ماتت انقطعت الزوجية، أو تأيمت يعني هو الذي مات، فما حكم ذاك التبرع الذي تبرعت به؟ ما حكم ذلك التبرع؟ هل نستصحب الآن أصل المنع ولو لم يكن يعلم فنقول بإبطال هذا أثره، يعني الأثر إبطال أثر التبرع بمعنى أنه يرجع هذاك المال، أم أننا نقول لا، ارتفعت العلة التي لأجلها منعناها من التبرع وهو إما وفاة زوجها أو وفاتها هي، وبالتالي هذا المال لا يرجع إلى مالها؟ فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ نعم. وغير ذلك تنبيه، قال لم يختلف إذا زال العيب قبل الرد أن لا رد. مثلا إنسان اشترى سيارة وجد بها عيب، يعني هو يحاول يردها إلى صاحبها بالعيب، ارتفع ذلك العيب من تلك السيارة، هنا اتفقوا على أنه لا رد له عليه. كما لم يختلفوا إذا باطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه والأصل استصحابه، هذه اتفقوا على الاستصحاب هنا. لماذا؟ لأن هذا طيب، وبالتالي مدام طيب سواء بقيت فيه ريحة رائحة الطيب أم لم تبقى فيه، فمدام يسمى طيبا بالأصل فإنه لا يجوز استعماله بعد الإحرام، لا يجوز استعماله بعد الإحرام ولو ذهب ريحه، ولو ذهب ريح الطيب منه. الملكي أما متشدين في قضية الحج، يعني في بل يقولوا حتى الأبزار التي تخرج من جسم الإنسان رشحا بطيب يمنع منها الحاج المحرم، حتى كل شيء، حتى نعم الحلبة، لا الحلبة، الحلبة يتخرج ريحة مش مليحة، لكن نتكلموا على مثلا كما الحبة الطيبة اليانسون، اليانسون مثلا، وبعض الأبزار كي تأكلها تخرج منك ريحة طيبة، فهذه يمنع منها الحاج، يمنع رغم أن أكلها يعني هي هي هي ما طيب في الأصل، لكنها تخرج ريحا طيبة، فبالتالي يمنع منها الحاج. هذا استطرادا فقط أردت أن أذكره، علاش لي يعني المالكية يعني ما نقولش متشدين ولكن يراعون جانب المسائل مراعاة موافقة للنصوص قطعا. وليس من هذا الأصل نكاح المحرم والموافق، يعني نكاح المحرم والعقد كذلك الموافق لنداء الجمعة، هذان كذلك مستثنيان من هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه قد اتفق على أنه إذا حصل العقد من المحرم أن عقده يفسخ، يفسخ قطعا، ما نقولوش زال الآن هو تحلل ولا ما تحللش، حتى ويتحلل وش نقوله؟ نقوله يحكم بفسخ نكاحه قطعا، وكذلك إذا كان العقد وقت نداء الجمعة حتى ولو كان بعد الجمعة، قال يوديها بعد الجمعة نقوله لا خلاص، يعني لأنه لأن حصوله في وقت الجمعة منهيا عنه لذاته، فبالتالي فإنه يعني يستثنى من المسألة. القاعدة السابعة، الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ لاحظ هنا الحكم المبني على الظن والاجتهاد، هل يتغير إذا تغير الاجتهاد والظن؟ أنا الآن مثلا اجتهدت، أنا لا أدري أين القبلة مسجدكم، وقد لاحظت أمس أنه قد يوم الجمعة أو الأمس لاحظت أن أحدكم أحد الحضور دخل فصلى ركعتين وصحح له أحدكم كذلك القبلة، شكون اللي صحح له؟ وراه أو غاب؟ وشكون اللي صلى لغير القبلة وصحح له الأخر؟ غابوا في زوجة شيخ، وراه هنا غاب، صد ليه؟ صد هكذا وبدأ يصد، فالأخر جاء وصدوا هكذا. إيه، فلاحظ ما نقولوش إحنا باللي هو اللي صد ولا صدوا الآخر، لكن لو اجتهد قال أنا دخلت هنا شوف ما شافش هذا الخطوط هذه، خاصة إذا كان يرى ببدعيتها، يضربنا قاعد ركاء، المهم قاعد يشوف هكذا، يشوف قال أنا نقدر والله تعالى أعلم، ما أنا نظن مدام الضوء هكذا، أنا نقدر والصبورة هكذا، أنا نظن باللي القبلة هكذا، علاش؟ لأن عادة المساجد الصبورة يدروها في ظهر المسجد، أنا هكذا نقدر، أنا هذا اجتهادي القاصر هكذا، فصديت هكذا وبديت نصلي، صليت من بعد قعدت نخمم، أوه مش هكذاك، كيفاش يعني؟ العادة أن السواري تكون هي الأكثر في عرض المسجد وليس في طوله، مش تفكر؟ ويمي في اثنين راني، وبالتالي القبلة هكذا. اسمعوا عميها هكذا ولا هكذا. طيب الآن اجتهادي الثاني، هل ينقض الاجتهاد الأول؟ يعني يجب علي الآن النوض ونعاود إذا كان مش متوضي نتوضى ونصد هكذا ونزيد نعاود تلك الصلاة التي صليتها إلى القبلة الخاطئة في نظري باجتهادي الثاني، على أن اجتهادي الأول اجتهاد خاطئ؟ فهمتوا هذه المسألة؟ الظن يعني الأول، هل ينقض بالظن الثاني إذا ترجح عليه أم لا ينقض؟ فهمتوا المسألة؟ طيب، وعليه يعني يبنى على هذه القاعدة تغير الاجتهاد في الأواني. أواني وش يقصد هنا؟ يقصد واحد المسألة دائما يجيبوها المالكية، حتى غير المالكية موجودة في كذلك في متن أبي شجاع، يقولوا إذا كان عندي مثلا عندي اسمع عندي 3 قارورات من الماء، هذو واحدة منهم اسمعوني واحدة منهم قطعا فيها نجاسة، ولكن لم تظهر لي هذه النجاسة، لم أميزها، فوش ندير؟ كيفاش يعني أنا نتوضب هذه وخلاص؟ لا وش يقولوا تجتهد، تذوق من هذه، تشوف تشم كذا منا، وبعد هذه كذلك وكذا كذلك، وتجتهد اجتهادا في حقك أنت لا تقلد فيه، لأنهم يمنعون التقليد في هذه المسألة وفي مسألة القبلة كذلك. وش يقولوا؟ يقولوا باللي تجتهد وترجح واحدة منهم، بل عدنا حتى في المذهب أنه يقول لك توضى من هذه وتصلي، وبعد توضى من هذه وتصلي، وبعد توضى من هذه وتصلي، وكان عندك واحد قول واحد آخر توضى وتصلي وبعد تيمم وتصلي، توضى وتصلي وبعد تيمم وتصلي، وتوضى وتصلي وبعد تيمم وتصلي، هكذا. نعم لا ما تقولوش راه يدير له في الكرفي، ولكن واش انا العباده، لان على بالك شوف المالكي عندهم بالخصوص كثير من الشباب يجوا يقراوا، على بالك خاصه انتم تقراوا قراتوا اليقين لا يزول بالشك، راهو مزال ايه يجي يقول لك اليقين لا يزول بالشك، تجي تقول لي انت اذا شككت في الوضوء بعد تيقن الطهاره، تجي تقول لي يا راه شوف عكس روحك روح. ايوه مش فاهم المالكيه باللي راه ماشي القضيه في القاعده يقولون بها، ولكنهم يعملون شيء اخر، لان الصلاه ثابته في الذمه بيقين، ولا يمكن أن تخلو أن تدخل ما هو ثابت في الذمة بيقين بطهارة واش مشكوك فيها، بالتالي هاك مش فاهم قاعد كيفاش راهم يقولوا المالكية ويبدأ فمنش ندافع لكم ولا راني ضد ولا معه، ولكن افهم المسائل كما قلنا أمس، إنسان يفهم المسائل، يفهم الفقهاء واش راهم يتحدثوا، وبعدين شرق ولا غرب. نعم سرت بها شرقا وسار مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. طيب الآن أنا اجتهادي أن هذه هي النجسة، أي حطها بجهة، توضيت بوحدة من هذو خلاص معاياكم توما، بعدين لما كملت بديت نشوف في واحد الريحة مش الله يا جماعة، اجتهادي الأول هذا باطل، أنا نعاود نجتهد في هذو زوج، لأن علاش؟ لأنني يعني هذه اللي عفوا نولي نجتهد في هذو زوج هكذا، علاش؟ لأنني يعني واحدة منهم اللي قلت لها باللي راهي نجسة، ماشي هي النجسة، ظهر باللي واحدة من هذو هي النجسة، إذا يقولوا لي زوج واحدة أخرين، فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ فالآن هل اجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الأول أم لا يباح لي الاجتهاد الثاني؟ وإنما نبقى على الاجتهاد الأول، ولذا جل المالكية على أنه لا ينقض بالاجتهاد الثاني، الاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التسلسل والدور، تولي كذا وبعد تولي القرعه هذه وبعد الدي هذه وبعد نونو نلعبوا هنا في الطنبوله. اي نعم، ومنهم من قال لا يعني ينقض به الاجتهاد الثاني. ودليل الذين قالوا بان الاجتهاد الاول قد ينقض بالاجتهاد الثاني او الظن الثاني، لان هذه كلمه هي ظنون، استدلوا برساله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، قال ولا يضرنك قضاء قضيته بالأمس أن تعدل عنه، أو كما قال يعني العبارة منش نجيبها فيه، إذا رأيت الحق في خلافه يعني أن تعدل عنه، يعني تعدل عن إذا بدل لك الرأي عادي. نعم إيه، وهذا كذلك كان من فعل عمر، قد كان يقول لقد حكمت في مثل هذه المسألة بكذا وكذا وأنت الآن تحكم بغيرها، قال ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، أو تلك على ما اجتهدنا وهذه على ما نجتهد. نعم، فبالتالي هنا هؤلاء استدلوا بهذا القول من عمر وبعض التصرف سلف الأمة. الثياب كذلك نفس الشيء، عندي 3 أثواب، واحد فيها نجس، فأجتهد حتى أتيقن طهارة إحداها، فأصلي فيه، وبعدين ظهر الاجتهاد آخر فعلى الخلاف، فعلى الخلاف. القبلة نفس الشيء، اجتهدت في القبلة كذا كذا، لكن فقط هو في القبلة مالك يقول يعاد في الوقت، يعيد في الوقت إذا اجتهد اجتهادا ثاني فيعيد في الوقت. لماذا قال يعيد في الوقت؟ مراعاة للخلاف، لأن الخلاف قوي في المسألة. منهم من قال بأنه يعيد، منهم قال بأنه لا يعيد، الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول. فمالك قال يعيد في الوقت، يعني إذا لم يخرج الوقت وتغير اجتهادي أعيد، خرج الوقت تغير اجتهادي لا أعيد، مراعاة للخلاف. وكذلك الحكم، الحكم حكم الحاكم بحكم ثم ظهر له بعد ذلك اجتهاد آخر، فكذلك على الخلاف. منهم من قال بأنه له أن ينقض الحكم الأول، ومنهم من قال بأنه لا ينقض الحكم الأول. الفتوى نفس الشيء، نفس الشيء، أفتيت بفتوى ثم تغير اجتهادي في المسألة، فهل ينقض به أو تنقض به الفتوى الأولى أو لا تنقض به الفتوى الأولى على الخلاف. الأول قال ابن الحاجب، تنبيهان، الأول قال ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل، هذا هو السؤل فهو الأمل، هذا كتاب أصولي، لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا في غيره باتفاق، لاحظ يقول باتفاق، للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم. إذن هنا وكأنه يقول بأنه يؤدي إلى التسلسل، وبالتالي فإننا يؤدي حتى إلى الشك وإدخال في الحرج. وفي مختصره الفقهي ماذا يقول؟ فلو حكم قصدا فظهر أن غيره أصوب، قال ابن القاسم يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون وسحنون أو سحنون لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة. قال فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه، في الأول قال متفق عليه هكذا ولا لا، قال هنايا، قال هنايا باتفاق، وانا وش قال؟ صوبه الأئمة، وكأنه نوع من واش؟ نوع من التعارض. الثاني حكم المسألة خلافية، مسألة خلافية قطعا في المذهب وخارج المذهب. الثاني حكم الحاكم ينقض في أربعة أشياء، حكم الحاكم ينقض في أربعة أشياء، يعني هذه متفقين على أنه ينقض حكم الحاكم في أربعة أشياء. هنا لا ننظر إلى أنه نعم النص فقط، فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه، يعني النقلين، لأنه إحنا عندنا معارضة النقلية بالتاء المربوطة. نقليه وش قلت أنا؟ أنت عندك نقليه، تعارض بين النقلين، هذا هو الأصح. ما عندنا في النسخة الأخرى تاع الغريان، فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقلية، نقلية خطأ، نقليه لأنه نقل نقلين، الأول من المنتهى والثاني من المختصر الفقهي. في النص فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه، نقليه نعم بالهاء، يعني بالهاء يرجع إلى، يعني إن النقلين نقل ابن الحاجب في الأول قال باتفاق، وفي الثاني ماذا قال؟ صوبه الأئمة، وكأنه ماذا؟ في معارضة، في معارضة. لكن انتبه هنا معي، قلت مسائل أربعة هذه اتفقوا على أن حكم الحاكم فيها ينقض، ينقض إذا خالف الإجماع، حكم بحكم خالف الإجماع ينقض حكمه لأنه مخالف للإجماع. والقواعد المقصود ليس قواعد فقهية ولا ليس القواعد الأصولية، إنما القواعد العامة للشرع، القواعد العامة للشرع. القياس الجلي كذلك إذا خالف القياس الجلي فإنه ينقض حكمه ذاك، أو النص الصريح. هنا الغرياني أعطى أمثلة، مثال مخالفة النص الحكم بعدم إقامة الحد على شارب النبيذ، هكذا شارب النبيذ، والنبيذ حكم المالكية وجمهور الأمة على أنه خمر، على أنه خمر، وإن كان المسألة خلافية في خارج المذهب، لكن هنا الحاكم إذا حكم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، أو يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، نعم، وهذا يسمى بالقياس المنطقي البرهان الذي له مقدمتان وقضيتان الصغرى والكبرى وكذا وكذا. لكن هنا حكم حاكم قال يودي أسقطوا هذا الحكم، يعني أسقطوا هذا الحكم، فينقضوا حكمه بإسقاط هذا الحكم بإثبات الحكم الذي ثبت بالنص. مثال آخر أو مثال على مخالفة الإجماع، الحكم بحرمان الجد من الميراث. لاحظ، وهنا تدخل مسألة من مسائل الإجماع في أصول الفقه، إذا أجمع الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أو لا يجوز إحداث قول ثالث. الصحابة أجمعوا على أن الجد مع الإخوة، وهذه من المسائل العويصة، الجد مع الإخوة، منهم من قال بحرمان الإخوة بالجد، ومنهم من قال الأحناف لأنه قال يقام مقام الأب وكذا وكذا، ومنهم من قال وهم الجمهور بأنه تكون فيه مقاسمة، قطعا أنه لا ينقص عن السدس، والمقاسمة يعني في المال إذا كان لا يقل عن السدس أو يكون مسألة المضارة وكذا إلى غير ذلك. فلاحظ هنا، لكنهم لم يقولوا بغير هذين القولين، فيأتي الآن أحد ويقول أنا أجتهد ها وأقول ها أن الإخوة يحجبون الجد، هذا قول ثالث اجتهاد، أنا اجتهدت أنهم أقرب إلى أخيهم من قربان الجد من ابنه أو ابن ابنته، ولا ابن ابنته يرث من عنده الابن، يرث جده المقصود أبو بابا ولا أبو إما أبو أبيه قطعا، لأنه كل من أدلى بصلة أنثى إلى وارث فلا يرث عدا الإخوة لأم. زيد شكون الأخرين؟ الجد. نعم، هذين اثنين فقط. طيب الآن هذا الحكم الذي قاله ينقض ولا يحكم به. علاش؟ لأنه مخالف للإجماع. إجماع من؟ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثال مخالفة القياس الجلي، قبول شهادة النصراني، فمن حكم بشهادته نوقض حكمه، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، والكافر أشد من الفاسق، يعني المؤمن فاسق ترد شهادته للطعن في عدالته وجرح عدالته، فما بالك بالذمي النصراني أو كافر مشرك، فإنه هذا أشد فسقا من المؤمن الفاسق، وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس. مثال مخالفة القواعد، قواعد العامة، المسألة السرجية في المواريث كذلك، عفوا في الطلاق، فمتى حكم حاكم بتقرير؟ ما هي المسألة السرجية؟ أولا هي لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج، فهذا ابن سريج هذا عجيب، كان يقال بأنه أوتي في الجدل والمناظرة قوة جمع فيها ما تفرق بين ابن فورك والبقلاني وشكون الثالث ملكية معروفة كذلك، المهم يعني عجيب، وكانت له مناظرة مع ابن داود، محمد بن داود الظاهري، محمد، فكانت بينهما مناظرة في القياس في النصوص الشرعية، فقال له يا محمد، ما تقول في قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا المثقال فما تقول في أكثر من المثقال، يعني قالوا اللي يدير مثقال الذرة في الخير ولا في الشر يشوفه، صح ولا لا؟ ها؟ طيب وإذا كان أكثر من مثقال يشوفوه ولا ما يشوفوش؟ فسكت محمد، لأن هذا يدخل القياس هنا الآن، صح ولا لا؟ يدخل القياس، وهو لا يقول بالقياس كما كان أبوه يقول، فسكت، فقال ما لك سكتت؟ قال أبلعني ريقي، يعني خليني نبلع ريقي يا سيدي، خليني نبلع، قال أبلعتك دجلة والفرات، وروح اشرب دجلة والفرات، كي تكمل ما روح جاوبني، فارتفع المجلس. فشوف يعني ابن سريج هذا عجيب جدا، يعني عجيب. فهذه المسألة طرحت في وقته، وشوف البدع الناس كي تبدأ تفنن في أنواع الطلاق، هو الرجل أن يأتي إلى زوجته يقول له شوفي متى ما طلقتك، فكل متى ما طلقتك فأنت طالق من قبلها ثلاثا، شوف ذاك الفن. نعم القباحة يعني، أو هذا كله من طلاق البدعي، تعرفون طلاق بدعي، ولكنه يقع عليه أو تقع عليه آثاره. فأنا المسألة وش تولي؟ يقول ابن سريج، وش يقول؟ يقول لو طلقها فهي بائن منه بينونة كبرى. علاش؟ لولا بطلاقه الذي قاله الصريح وتطليقتان فأكثر، لأنه قال ثلاث هكذا بالشرط الذي أوقعه، لأنه قال شرط، متى ما وقع الشرط اللي هو تطليقها راهي مطلقة قبل ثلاث مرات. قال العلماء فمن حكم، خلاص هذه المسألة السريجية، فمن حكم الآن لو مات أحد الزوجين بعدما طلقها وكانت في عدة منه، تسمعي، طلقها وهي في عدة منه، فحكم حاكم، يجوني أنا واحد كيما أنا درويش نبدأ نقسم لهم في الفريضة، نورث المرأة ولا نورث الراجل إذا كان هي اللي ماتت، هكذا نقول لأنها رجعية، تفضل، لأنها رجعية، صح ولا لا؟ هي رجعية ولا ما هي رجعية هنا؟ رجعية. إيه طيب، علاش ينقض حكمه؟ علاش ينقض حكمه؟ خالف القواعد. خالف القواعد، خالف القواعد، نعم، هذا هو. زيد ورانا. الواجب، مازال الوقت ولا نزيدوا قاعدة. الواجب الاجتهاد أو الإصابة، الإصابة هذه متعلقة بما قبلها ولكنها مخالفة لها في العرض. لاحظ، إذا حكم حاكم أو أفتى مفتن بأمر بناء على توفر شروطه وأركانه، الظاهرة التي طلبها الشارع هي ظاهرة للعيان، ثم تبين في الباطل، انتبه، هذه القاعدة، وفي ضمن شرح القاعدة أتى بقاعدة موافقة لها شارحة لها بلفظ آخر، وهذا اللفظ لفظ طويل، إذا كان عندكم شوفوها. الحكم موجود عندك، الحكم بما ظاهر، المهم هو عنوان لها بالتاسع، هي في الحقيقة هو لم يعنوان لها بالتاسع، هو يعني ذكرها التاسع أجعلها لي بعدها هكذا. إيه لماذا؟ لأن الونشارسية أبا العباس رحمة الله عليه اعتبر هذه القاعدة هي شرح تطبيقي للقاعدة الأم في الباب. قال الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ وعليها ذكر مسائل سنذكرها. فلاحظ، إذا كان حكم الحاكم أو أفتى المفتي وفق الشروط التي ظهرت له فحكم بالحكم، ثم بعد تنفيذ الحكم أو قبل تنفيذ الحكم ظهر لنا اختلال شرط من الشروط هكذا، أو تأخر ركن من الأركان، أو ظهور مانع من الموانع، فهل هنا نحكم بصحة ذاك الذي حكمنا به أولا على أنه اجتهاد، أو أننا نقول المقصود الإصابة وما أصبنا في الأول لأن الباطن خالف الظاهر، فالظاهر ظهرت النبلي، هذه هي المسألة، لكن باطنها على غير الإصابة فنحكم الإصابة، فهمتم المقصود؟ هذا هو المقصود بهذه المسألة. وعليه الخطأ في القبلة، وعليه الخطأ في القبلة، لكن هنا الخطأ في القبلة مش كما المسألة الأولى. المسألة الأولى ظن مع ظن، ظن مع ظن، هذه الآن ظن مع يقين. شوفوا معايا، أنا صليت، شفتوني كيفاش صليت البداية، وين صليت؟ صليت هكذا، ها؟ صليت ومشات الأمور وكذا ومنا خلاص، بعدين جاني الشيخ رضا، واش رأك لاباس كذا، طولت عليه الشيخ مبلون قاعد نستناني، صليت أنا صليت، آه يقول لي مزية اللي صليت، خاطر أنا صليت في المسجد الآخر وكذا، المهم بتطولكمش المسألة، إيه بعد يعرف بلاني صليت هكذا، يا ودي القبلة مش هكذا، يا كذا الشيخ، نعاود ولا منعاود؟ شوفوا كيف يقولون الإعادة على بالك، نعاود ولا منعاود؟ ها؟ خلاف، غير قوة تسلك تاع الخلاف، خلاف هو خلاف، قطعا أن هنا راه خلاف، لكن هنا الخلاف قوي عند المالكية وعندهم مشهوران، شوف هنا لعبك فيه خطأ في الله، عندهم مشهوران هنا يعني. منهم من شهر الإعادة ومنهم من لم يشهر الإعادة، الذي شهر الإعادة اعتبر الإصابة، والذي لم يشهر الإعادة ماذا اعتبر؟ اعتبر الاجتهاد الأول، لأنه اجتهاد صحيح وفق الظاهر، وتعرفون ما يعني نحكم بالظاهر ولله علم السرائر، يعني معروف هذا معروف. فهؤلاء رجحوا هذا والآخرون رجحوا غيره بأدلة أخرى لأن موافقة الصواب، والمسألة يعني موجودة في أصول الفقه. نعم تفضل الأخ. نعم موجودة، هذه موجودة، لكن هذه لك هم ما تقولش إعمال القاعدة، قل قل قل قل قل فرعوا فرعوا على تلك القاعدة، قل إعمال بعلش قل إعمال، لكن هو كي تقول إعمال ولا موش إعمال، القواعد لا يستنبط بها الأحكام، أو قل هذا الفرع ممن قال بال ب ب ب بالإعادة وفق هذه القاعدة فرعوا عليه الله، فهمت؟ أي نعم قد يكون. لكن الذي يهمنا أن نفهم القاعدة ونفهم التطبيقات كيف يعني يعني يعني تطبق مرة هكذا وتطبق مرة هكذا. خطأه لاحظة، لاحظ هنا شوف اشكل عندك مليح، وعليه الخطأ في القبلة ومساكين، إذن معطوف على واش؟ على القبلة، يعني الخطأ في مساكين الزكاة للكفارة وجزاء الصيد وفدية الأذى، وخطأ الخارسي وليس خطأي، خطأ الخارسي. مازال الوقت شيخنا ولا معلش كملوا هذه القاعدة ونوم. شوف معايا، أخطأ في مساكين الزكاة، يعني أعطى مسكينا زكاة في نظره أنه مسكين، في نظره أنه فقير، لكن تبين تلقيت مع الشيخ قال ودي قال لي هذاك هذاك فالصو هذاك تعطي له هذاك يجيك هذاك بلا كذا من اسم لعب لك على المورال طيت له انتهى من الزكاة. والله أنا ما كنتش على بالي، أنا والله أنا ما كنتش على بالي وطيت له. وش راكم تقولوا يا جماعة؟ أنا أخطأت، أخطأت في في في في الجهة، يعني في الصفة، الصفة هي غير متوفرة فيه، لكنني باجتهادي بظني الغالب أن الصفة متوفرة فيه. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ ها؟ المشهور عند المالكية الإصابة هنا، المشهور الإصابة بمعنى أنه واش لا يجزئه لازم يعاود، وكذلك في الكفارات إذا أعطى غير مستحقيها، وكذلك في جزاء الصيد إذا قدراه يعني العدلان، إذا قدره العدلاني مش العدلاني، واحد اسمه العدلاني، إذن العدلاني جمع عدل، وتعرفون بأن كلمة عدل هي مصدر، ويمكن أن نقول رجلان عدل ومرأتان عدل ورجال عدل ونساء عدل ورجال ونساء عدل، أدوا هذه الفائدة. طيب هذا العدل، هذان العدل هكذا صح، هذا صح مازال ما تبتتش يصح بإذن الله تعالى، حكما بأن عليه شاة، والحقيقة أن عليه بدنة، عليه جمل ولا ناقة، ها أخطأ، هل نقول له روحه معليش يا شاة تكفيك؟ لا ما تكفيش، إنما أنا على وشنا لازمه، لأن هنا مطلوب الإصابة، مطلوب الإصابة إيه علاش؟ شوف سبحان الله، بين المسألة الأولى شهر القولان في القبلة، لكن هنا قالوا لا عين الإصابة، نريد الإصابة، علاش؟ يتعلق بحق الغير، بحق الغير، لأن الزكاة عندها طرفين، عندها يعني جانب تعبدي وجانب وتعلق بها، حق الله تعالى بالوجوب بالأداء، وحق الفقراء والمساكين مستحقيها بالنص. فبالتالي هذه الكفارات وجزاء الصيد إذا حكمنا بأن عنده شاة وبعدين ظهر بأنها بدنة، إذا البدنة هكذا، وكذلك فدية الأذى إذا أخطأنا في التقدير ثم كان التقدير الثاني أكثر من الأول فيشترطون الإصابة، هذا عند المالكية. خلاص مفهوم هذه؟ ومنهم من قال لا يعملوا بالاجتهاد الأول، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على زاني، تصدق الليلة على غني، فعسى فعسى فعسى. خلاص مفهوم هذه؟ ولكن هذا دليل في غير محل النزاع، في غير محل النزاع. نعم. ومن ظن وخطأ الخارس، الخارس وشن هو؟ هي مهمة ما زلت موجودة الآن، ولكن ما عندها منلج عند هذه القيمة. الخارس هذا في موريتانيا يقولوا الخراس. خراس هو يقول لك تتخرس، وشك تخرس، وشك تشوف فيا. شوف الخرس هو التقدير بالنظر، التقدير بالنظر. لاحظ هو يجي يشوف الـ يشوف الـ، والخرس يكون فقط فاش في شيئين، في العنب زيد وفي التمر فقط، هذا عند المالكيه. شوف يجي يشوف النخله، يشوف يقول لك هذه 5 أوسق او 6 أوسق او 4 أوسق مثلا، هو ما يشوفش نخله واحده او يشوف كامل النخيل، وبعد يقول لك هذا الجنان يخرج لك كذا. افرض قال لك 4 أوسق، اذا سقطت عليك الزكاه. ثم لما انت جذيت وهبط، وبعدين لما بديت وش لقيت؟ لقيت 6 أوسق، تجب عليك الزكاة ولا لا تجب؟ أنا قال لي الشيخ نعرف أنا خير من الخراص، أنا ما نعرفش. هنا قتل الخراصون. ما كان مقصد الخراصون الكذابون يعني. نعم هنا قتل، قتله الله لأنه غير حاذق في مهنته. وتعرفون بأن الخراصين يحتاجهم القاضي في التقويم في المتلفات ونحو ذلك، يحتاجهم. نعم فإذا كان بأقل مما قال ثم يعني ظهر الأكثر، فالمالكية على المشهور كما قلنا في الزكاة. وإيش يحكم بماذا؟ بالزيادة، يحكم بالزيادة. لكن انتبهوا ماذا قال المالكية، وسينبه إليها ابن أحمد بن يحيى رحمة الله عليه الشريسي. لو أن الذي أخطأ هو الحاكم وليس هو صاحب المال، ها؟ أخطأ الحاكم، الحاكم هو الذي أخطأ، قال أنا أعطيت له الزكاة فهو أعطاها لغير مستحقها اجتهادا، يقول بأن هنا واش لا ينقض هذا بالإصابة، لا ينقض بالإصابة إذا أعطي لحاكم، إذا أعطيت لحاكم. ومن ظن فراغ الإمام بعد غسل دم الرعاف فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه، معروف عند المالكية أن هذه المسائل مفردات المذهب، أنه يبني يعني ما يقطعش صلاته، حتى أنهم يقولون ما يخالفش القبلة، يعني لا يستدبر القبلة إذا زاد على ما قد فتله، قد وضحت لكم أمس ماذا يفعل. الآن زاد على حد الدرهم البغلي فخرج من صلاته بنية الصلاة، لكن هو وش خرج باش يزيل فقط النجاسة ويبني على ما قد صلى، مفهوم؟ لأنه ما زال مبروشي في الصلاة، مفهوم هذه؟ فلما هو شاف روحه باللي طول، وغسل دير نف وكذا وكذا، فلما أراد أن يبني من جديد ظنا غالبا ربما عنده في ذهنه قطع، هو في ذهنه في ذيك اللحظة هو قطع باللي الإمام وكمل الصلاة، لأنه من عادة الإمام خرج سرعان القوم، هم كاينين من بكري، كاينين هذوك اللي ثم تاع 100 متر تاع بين جونسون، هذو جماعه تاع يقحط بالرقم القياسي في حديث الخرباق بن عمر رضي الله تعالى عنه، وش يقول ابو هريره ويقول كذلك ابن مسعود، وروايتان متقاربتان في سيرات نهاريه ذات 4 ركعات، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين واش كمل؟ فخرج سرعان القوم، كاينين من بكري تاع صلي ورفعت صباطك، كاينين من وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الامام كاين، عندنا ائمه الحمد لله الامه فيها متنوع، عندنا ائمه من سرعان القوم. نعم يصلي بك تاع اذا كان في التشهد ونص نص بعد ذلك الفاتحه ما تلحقوش، يسمى شايف كيفاش. فهو كان هذا ظنه بالامام، فلما انتبه اتم مكانه ما التحقش ما شافش. اذا الظاهر والباطن متعارضان هنا، الظاهر انه تم، والباطن اللي هو الحقيقه ان الامام ما زال في الصلاه، فماذا فعل صاحبنا الراعف؟ ماذا فعل؟ اتم مكانه ما جاش، ثم اخطا ظنه اللي كان يقول اخطا، لان تعارض ظاهره الخاطئ مع الباطن الحقيقي، القمز الامام رها. ماذا نقول هنا؟ هل نعمل بالإصابة وبالتالي شو نقول له صلاتك عاودها، أم نعمل بالاجتهاد تاعه ونقول له صلاتك صحيح؟ المشهور في المذهب صحة صلاته. و طيب إذا نرجع ما تبقى ونقول مرجئة إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. نسأل الله ينفعنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.